تقولي لا اله الا الله القى بها ربي. انت الذي تعب الكثير. الهي الهي اراك على السماء بلا عمد. الهي انت الذي تعب الكثير وتجبر القلب الكثير وتعصر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. تقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. اقضي له الحاجات ومن يقضي الحاجات سواك. ان الملوك اذا اغلقت ابوابها فبابك ليس عليها حاجب ولا بواب. قال موسى يا ربي اذا قال العبد يا ربي وهو راكع فماذا تقول له. قال له مولانا اقول له لبيك يا عبدي. قال موسى فإذا قال يا ربي وهو ساجد فماذا تقول له يا مولاي. قال اقول له لبيك يا عبدي. قال موسى فإذا قال العبد يا ربي وهو عاصم فماذا تقول له يا رب. قال الله اقول له لبيك لبيك لبيك. إلهي شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض. شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض. ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. الهي هب لنا من امرنا رشدا. الهي اجعلنا من عبادك السعد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله نبي بلغ من رحمته بامته شيء عجيب. أتدرون ماذا يقول عن قلبه العظيم؟ اسمعوا ما قاله الحبيب محمد. قول عجيب وفي عجبه غرابة وفي غرابته عجب. يقول الحبيب ما يصيب أحدكم من شوكة فما دونها الا وجدت الم ذلك في قلبي. شوكة شوكة تصيب احد المؤمنين فما دونها اي فما اقل منها. شوكة فما دونها

ان الاجابة كان يجب ان تقول اذهب الى اي طبيب، ما شأني بك؟ سأغادر بيتك، انك مريض، لا شأن لي بالعيش معك. أتدرون ماذا قالت خديجة للحبيب المصطفى؟ والله لا يخزيك الله أبدا. الله الله الله يا بنت خويلد، الله الله يا خديجة بنت خويلد. زوج يقول زملوني، وزوجة تقسم بالله قائلة والله لا يخزيك الله ابدا. وبعد ان تترقى على منصة القضاء وتصدر حكمها عادلا، تدعم هذا الحكم بست حيثيات. اسمعوها، والله لا يخزيك الله ابدا. لماذا؟ اسمعوا هذه الصفحة المشرقة، اسمعوا ماذا قالت العاقلة الاريبة الطاهرة الاسيبة، اسمعوا ماذا قالت امنا في شأن حبيبنا. قالت والله لا يخزيك الله ابدا. لماذا؟ انك لتصل الرحم. الله، تصل الرحم. زوجة تشجع زوجها على صلة ارحامه. اين هذه؟ بحثت عنها في الوجود فلم اجد الا خديجة. زوجة تشجع زوجها ان يصل اقرباءه واهله. الله يعلم ان الزوجة في زماننا هذا لو ترامت الانباء الى سمعها ان زوجها قد مر بامه في طريق، قد مر بها مرورا وجلس عندها ومد يده فيما وسع الله عليه فاعطاها، او اشترى لها ثوب، او مر باخت، او باحد من ذوي الارحام. لو علمت الزوجة هذا ما قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، انما اعدت عدتها وتهيأت للرحيل من البيت حيث لا عود. لو علمت هذا. هذه احوالنا وهذا مجتمعنا. والله جل جلاله في عليه ينادي في كبرياء العظمة، أرى الله وأرى الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. أرى الله وانا الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. ان كريم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سأل ربه ذاك يوم سؤالا، وقال له يا ربي اريد ان اعرف رفيقي في الجنة من هو، ف

يضع قطعة من القماش على يده ويمسها بالتراب، ثم يمشي بها على وجه الميتة وعلى يديها. لماذا؟ لأن هذا الجثمان له منزلته عند الله وله مكانته. لماذا نكفنه بعد تمثيله؟ لماذا نكفن الميت؟ إذا كان رجلا يكفن في 3 أثواب، وإذا كان امرأة تكفن في 5 أثواب، وإذا دفن أحد المسلمين ولم يغسل ولم يكفن، فالله تعالى سيحاسب المسلمين جميعا يوم القيامة على هذا الرجل الواحد. لماذا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في المقابر أسند ظهره إلى قبر، رجل جلس في المقابر وأسند ظهره إلى قبر، فقال له الرسول واظبا: قم فقد آذيت صاحب هذا القبر. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على المقابر حتى لا تؤذوا الموتى. والرسول وهو يمر ذات يوم بالمقابر وجد قبرا جديدا، فسأل: قبر من هذا؟ قالوا: انه قبر ام محجن التي كانت تنظف مسجدك يا رسول الله. فقال الرسول: متى ماتت؟ قالوا: ماتت بعد الظهر. قال الرسول: لم لم تؤذنوني؟ لم لم تعلموني بموتها؟ قالوا: يا رسول الله، كان الوقت شديد الحر وخفنا عليك من شدة الحر. قال: لماذا لم تعلموني حتى اصلي عليها؟ الا تعلمون ان من مات فصليت عليه كانت صلاتي شفاعة له في الاخرة. وقام الرسول امام قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة. لما فاتته الصلاة قبل دفنها صلى عليها بعد دفنها صلاة الجنازة، وبعدما فرغ من الصلاة على قبرها سألها وقال: يا أم محجن، أي الأعمال وجدت خيرا؟ اسمع يا بني يا صاحب السؤال، المقابر أسرار، ظاهرها الأحجار والتراب وداخلها الثواب والعذاب. يا أم محجن، أي الأعمال وجدت خيرا؟ ثم انصت النبي والصحابة قليلا، فقد انكشفت الحجب واصبح الارسال يأتي من العالم الاخر. ونظر الرسول الى اصحابه وقال لهم: والله لقد اجابتني على سؤالي وقالت لي: لم اجد هنا افضل من تنظيف المساجد عند الله. قال الحبيب المصطفى: ولقد بنى الله لها مسجدا في الجنة اراها الان جالسة فيه. اسمع يا بني، ان محيط ما وراء الطبيعة اعنف من ان ينخر عباده سباح ماهر. اسمع يا بني، مهما فعل الآثمون وصرح المشرحون لجثث ابن آدم، وقد علمت

فإذا نظرت إلى عمار المساجد والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنهم. المستغفرين بالأسحار اللي هم قبل الفجر الثلاث ساعات قاعدين يقولوا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وعمار المساجد لان ربنا هيسأل يوم القيامة سؤال هيقول اين جيراني وحد الباقي ولا اله الا الله يوم القيامة ربنا هيقول اين جيراني، فتقول الملائكة ومن ذا الذي ينبغي ان يجاورك يا رب العزة، مين السعيد اللي حيسعد بجوارك يا رب؟ انت عارف جيران ربنا مين؟ اين عمار المساجد وقراء القرآن؟ هم دول جيران ربنا. ها؟ الواحد يقول لك مين اللي حيقدر على جوار ربنا ده؟ عايز واحد ده يكون عنده عزة. لا، ربنا ما عندوش خلو ورد. ربنا عايز الناس الغلابة اللي هم بيقعدوا في المساجد واللي هم بيقرأوا القرآن، دول جيران الله يوم القيامة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ثلاثة يضحك الله لهم يوم القيامة ويستبشر بهم، هم من الثلاثة يا حبيب الله؟ اسمع لعل الله ان يجعلنا منهم. يا رب. اول واحد رجل له فراش لين وزوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. يا سلام، خد بالك من الاولاني، واحد عنده السرير مترطب ومرتبتين وتكيات ومخدات وملاية اطلس واخر عظمة، يسيب مراته قبل الفجر راح فين؟ راح اترطب. الدنيا برد؟ ابدا، البرد مع الله يهود. ها؟ بس خد بالك هيحصل لك حاجة وانت راح تتوضا، الشيطان مش هيسيبك تروح كده على طول، يجي لك وانت ماشي يقول لك ايه، انت اظن يا اخي جحت ما تفوت على المطبخ وانت ماشي قبل ما تتوضا، تشوف المداب تكون في بالك حتة لحمة ولا ورك فرخة ولا تشوف كده شوية بطاطس مرميين، قوي نفسك يا اخي، تطور على عبادة الله. المهم انك انت هتسيب الحنفية وتنك داخل على المطبخ، عمال ما تعمل وتعمل تقول لقيت لك ايه، لقلوب ما ناشفه بالعافيه ولا في طريق ولا بتاع، لان الحلل بتبث بقى نظيفه الحمد لله اول باول. ها؟ فعمال ما تجيب اللوم او تدور على الجمار يكون الفجر على الصلاه خير من النوم، يبقى لا قمت ليل ولا قمت نهار، بص تفتحك عليه. فاخد بالك من الحساب، انت قايم تصلي بالليل لا ليك بقى لا باكل ولا بشرب، وحد الله لا اله الا الله. طيب، له فراش لي وله زوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. انت عارف ساعة الانسان ما يسيب النوم ويقوم يصلي، انت عارف ربنا بيعمل ايه في السماء؟ بيجمع الملائكة ويقول لهم يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا له فراش الليل وامرأة حزنة يقوم من اجلي فيصلي. يا سلام، بيباهي بيك مين؟ ده بيباهي بيك ملائكة السماء. ولاحظ يا اخويا ان انت عليك ورديتين من الملائكة، وردية بتمسك من العصر لغاية الفجر وتسلم، وردية بتستلم من الفجر لغاية العصر وتسلم، يعني اعمل حسابك الفجر والعصر